إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 24 من شهر صفر لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للأول من شهر أكتوبر لسنة 2021. واليوم هو المشهد الثاني من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ الخطبة كالمعتاد، التعليقات ستكون، تعليق اليوم إن شاء الله سيكون بعد في الخطبة الثانية كالمعتاد. ولا تنسوا مقاطعة الفرنسيس، ومعها أيضا هؤلاء العباد العجول، عباد البقر، معها هؤلاء الهندوس، مقاطعة البضائع الهندية، واجب شرعي، ضرورة شرعية للقادرين على مقاطعة هذه البضائع، فلزام عليك ألا تشتري من هؤلاء ولا تتعامل مع هؤلاء المجرمين مهما كان، لا تحقرن من المعروف شيئا. إضافة موضوع آخر إن شاء الله سأتكلم عن هؤلاء في الخطبة إن شاء الله، ونعلق على بعض التعليقات السريعة. ولكن هناك مشكلة دائما مكرورة، كلما خطبت خطبة عن بلد ما أو أعلق على أي بلد، أنا أعلق على بلاد العالم بأسره، يأتيك تأتي مجموعة معينة متعصبة، شوفنيون لفكرة معينة في بلادهم، يشتمون ويسبون ويسرون، ويقول لك ما لك أنت والجزائر. المرة دي النصيب الأكبر من الشتائم كانت من الجزائر، رغم أن أنا كنت بتكلم على علق على موضوع المقاطعة، ليس معناها أن الحكومة المغربية كانت ما شاء الله رضي الله عنها، هي متآمرة أصلا وحكومة لها علاقة بالكيان الغاصب لفلسطين، يعني النظام الملكي هذا أصلا. ولكن وجدت بعض الجزائريين للأسف الشديد، واضح أن أول مرة يستمع للخطبة، فيقول لك ومنذ متى لم نسمع عنك، من أنت حتى تتكلم، ولماذا لا تتكلم عن بلادك وعن مصر وعن السيسي، ولا يقول لك لماذا تتكلم أول مرة، لماذا لا تتمدد بالتطبيع بين بلدك والآخرين. والذي يعني كلما تكلمت في بلد أو علقت على أحد في بلد، تجد من ينبري من المتعصبين الذي ربما استمع لأول مرة في حياته للخطبة، فيظن هذا المسكين بين قوسين أنه أنني أول مرة أتكلم في الموضوع وأنني متعصب. ما نعتقد، أنا لا أعتقد، ولا أنا ولا غيري من المسلمين فيما يسمى سايكس بيكو، لا نعتقد في ذلك، ونرى أن بلاد المسلمين جميعا بلاد واحدة، هذه بلادنا، هذه أرضنا، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. دعوكم من هذه النعرات المنتنة الوطنية، وماذا استفدتم من الوطن، يعني الجزارة والمغربة والمصرية وغير ذلك، ماذا استفدتم؟ يعني كلكم شركاء، عبارة عن شركاء متشاكسين وعبابيد مناكيد لقوى الاستكبار العالمي. من قال لك أنني لا أتكلم عن مصر؟ أتكلم عن مصر، وأنا كنت في مصر قديما، أنا هنا منذ 28 سنة، كنت لا تظن أننا لأنني في الغرب أتكلم، أنا كنت. ولماذا خرجنا من الغرب؟ منذ أيام من هالك السادات، ومنذ هؤلاء نددنا بهم واعتقلنا وسجننا. ثم يأتي واحد يعني في غياب، كان عندما ما كان واحد كان في الدعوة بفضل الله تعالى منذ 77، وهو كان في ربما في أصلاب أبائه، أو ربما كان لا أعلم بحاله، ثم يقول لك أين أنت وكنتم. يا رجل أنا هذه الخطبة رقم 1800، هذه الخطبة رقم 1800 فقط، 1008 عفوا، 1008 فقط هنا، فما بالك بمصر، فما بالك بالدول التي أتكلم فيها. أنا مندد بجرائم أي جريمة تحدث في العالم الإسلامي، لا أعترف بهذه الحكومات، حكومات مغتصبة للسلطة، مديكتاتوريون، ظالمون، خارجون عن الشريعة، مرتدون، كفار، يعني في أكثر من هذا، هذه الذين يحكمون العالم الإسلامي الآن. فكل يعني حاجة مقززة. عندما تكلم عن فلسطين يجي لي مجموعة من فلسطين يقول لك تكلم عن بلدك. يا رجل أنتم لا واحد غيرك طب يقول هذا، هو أنا كل ما حتى في مصر يقول لك خليك أنت في بريطانيا. يعني أتكلم مع حنا مسكين توني بلير المجرم، وعازي تريزا ماي المجرم رئيس الوزراء، ونددنا بهم وبجرائمهم، وهؤلاء نطالب بمحاكمتهم، وهؤلاء مجرمون خبثاء كفار أصليون، ماذا نفعل يعني؟ يا واحد يقول لي أتحدك تقول عنهم أنهم كفار، ما لا نقول يعني مسلمون كفار أصلا، وأنا كنت في وسائل الإعلام أصلا قديمة في البي بي سي. فتخيل نسعى لأنه عاجز منهزم منسحق لاحس أحذية الطواغيت، فلذلك يقول لك افعل هذا لأنه لا يستطيع، أنت عبد ذليل. فنحن أحرار الحمد لله، سواء كنا في بلادنا أو في أي مكان في العالم بفضل الله تعالى. دعوكم من هذه الدعاوى المنتنة بفضل الله، 40 عاما بفضل الله في الدعوة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وألا يميتنا، نسأل الله ألا يميتنا إلا وهو راض عنه. نرجع مرة للخطبة سورة محمد مع المشهد الثاني. يقول الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا هو المشهد الثاني من تفسير سورة محمد الذي ندندن عنه في الخطبة 1008 من خطب الجمعة. هذه السورة الكريمة قلنا لكم أنها سورة مدنية بين سورتي الأحقاف والفتح، 38 آية. هذه السورة إعلان حرب كما قلنا لكم، عبارة عن إعلان حرب من من؟ من الله على الكافرين. خلاص أرسل الرسل وأرسل خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، فشغبوا عليه وأنكروا دعوته وحاربوه. هنا كان الإعلان، إعلان الحرب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بداية السورة هكذا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه خلاص انتهى، أبطل الله أعمالهم. وتكلم عن الفريق الآخر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا هذا التقسيم؟ والله لا يسأل عما يفعل، لكن الحكمة من ذلك قالها الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. إذن السبب في أن الله أبطل أعمال الكفار ولو كانت خيرة في الدنيا هذا هو، أنهم كفروا اتبعوا الباطل فأبطل الله أعمالهم. وأن الله تجاوز عن سيئات الأبرار عن سيئات المؤمنين. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يضرب الله للناس أمثالهم من هذا الفريق الذي مآله إلى النار هم أهل الكفار، وهذا فريق مآله إلى الجنة. ثم تأتي الآيات الآتية صواعق عملي، ليست القضية قضية نظرية الآن. يبين الله سبحانه وتعالى يرشدهم، يرشد المؤمنين في كيفية المواجهة مع الكفار. يقول الله تعالى هذه المواجهة وجها لوجه. الآن خلاص الكفار أبطل الله أعمالهم، والمؤمنون أخذوا ضمانا من الله سبحانه وتعالى، طالما لو ارتكبوا السيئات وتابوا فإن الله سيغفر لهم ذنوبهم. لكن هنا نأتي إلى العمل. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذه صواعق يا جماعة، صواعق مرسلة، كلمات شديدة جدا غليظة جدا على الكفار تناسب. وقلنا لكم سورة محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة القتال، هذه السورة تناسب في مفرداتها ألفاظها شديدة جدا. هذه كأنك في معركة، كأنك ترمي عليهم بحمم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لم يقل فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم، وفي آيات كثيرة فيها هكذا أيضا. فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم، كلمة تقتلوهم سهلة، لكن في المواجهة وغضب من الله وهذا إعلان حرب، فضرب الرقاب رعب، يعني هذه الرقاب تزال. فضرب الرقاب لأن هو الموت غالبا لا يأتي إلا من هنا، أعملوا فيهم السيوف معنى ذلك، فضرب الرقاب. ولذلك فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هناك في الأنفال. إذن هنا يرشدهم، هذا هو أنتم عددكم دائما قليل، عدد المسلمين غالبا قليل، فالحل إذا ضربت فأوجع وادخل فيه على المقتل. وذلك في سورة براءة، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان، لا أئم، لاحظ يعني يرشدك كيف تتعامل مع العدو لكي ماذا تجعله ينهزم بمجرد الطريقة التي تتعامل أنت بها. هذا بيرشد الصحابة، يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم، يرشد الصحابة، يرشد إلى قيام الساعة. فإذا لقيتم الذين كفروا، أي في معركة، فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، مصدر هذا معناه فاضربوا، يعني معناه فضرب الرقاب أي فضربوا الرقاب، هذا فضرب الرقاب. حتى إذا أثخنتموهم، يعني أثخنتموهم يعني أهلكتموهم بالقتل، أثخنتم فيهم قتلا وتقتيلا، هذا هو المعنى. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة براءة، عندما يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى أن يثخن حتى يثخن في الأرض، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فإذا الله بين هناك، وهذه كانت في غزوة بدر، لأن الصحابة والرسول مالوا إلى المفاداة، يعني إن يطلقوا يفدوهم بمال، لكن الله كان يريد في سورة في موضوع سورة براءة، في موضوع غزوة بدر، اللي كثرة التقتيل عكس وليس كثرة الأسرى. أتريدون عرض الدنيا؟ يعني تريدون الله سبحانه. ولذلك قال لا، ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لأنهم لولا أن الله يعلم أنهم سيفعلون ذلك لكان عاقبهم. يرشدهم إن القضية ليست قضية مال هنا، لكن في هذه السورة واضح أن السورة نزلت، سورة محمد نزلت بعد غزوة بدر، لأن هذه بتتكلم عن شيء آخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن رجعها مرة أخرى، وهي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. يعني إذن الحرب بدأت وتم التقتيل والمواجهة والمواجهة هنا التقتيل بقوة حتى يعني مثل الصاعقة تحل عليه، بحيث عندما يرون قتلاهم ويرون هذا العدد الضخم من أئمتهم ومن كبار جنودهم من كبار القادة فإنهم يستسلمون. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، هذا بعد ذلك خلاص استسلموا، ففي أسرى، فشدوا وثاق الأسرى، اربطوهم. ولاحظ كلمة اربطوهم، شد عليه، لا تكن رحيما به، شدوا الوثاق. فشدوا الوثاق وأوثقوا جيدا، إيثاقا جيدا، اربطوا ربطا حتى لا يتفلت، حتى لا يهرب، حتى هذا من نوع من الإذلال والصغار أيضا، أنت المنتصر هنا. ها، فشدوا الوثاق، انتهى الأمر المعركة وانتهى الأسرى الآن. فإذا ماذا سيحدث في هؤلاء الأسرى؟ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فإما منا بعد وإما فداء. فأنت أي اسمها آية التخيير في الأسرى، أن آية المخيرة يعني للسلطان، للوالي، للحاكم، للخليفة، لأي من يكون وليا للمسلمين، يعني له سلطان على المسلمين وقوة. فأنت هنا ماذا ستفعل به؟ فإما منا بعد وإما فداء، أي تمن عليه بدون مقابل، يطلق سراحه ليذهب إلى الكفار مرة أخرى لمصلحة يراها للحاكم، وليس تمن عليها كذا، لا لا، بد أكيد في مصلحة للمسلمين بدون مقابل أو مفاداة، إما منا بعد وإما فداء. هنا العلماء والفقهاء والمفسرون حدث هنا جدال كبير في هذا الموضوع، في هذه الآية، آية التخيير هذه. قالوا إن هذه السورة، هذه منسوخة بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقالوا إن هذه الآية نسخت هذه الآيات. لماذا؟ لأنها نزلت في سورة براءة، وسورة براءة متأخرة وآخر ما نزل، إذن معناها نسختها. وقال آخرون إن الآية الأولى، الآية الذين قالوا هذه منسوخ، يعني الآيات هذه فإما منا وإما فداء، قالوا لا يجوز للإمام للسلطان أن يمن على الأسير أو يفديه ولا يأخذ مقابل، لأن الآية منسوخة. وقال آخرون الآية الإمام مخير فقط، والآية ليست منسوخة، هي مخير فقط في المفاداة، المن والمفاداة، وليس له حق الاسترقاق ولا القتل، لأن الآية لم تتكلم عن هذين الموضوعين النوعين. حدث هذا، الذين قالوا ليه؟ قالوا لأن الآية لم تتكلم عن هذا. لكن رد عليهم أكثر المفسرين وأكثر العلماء والفقهاء من لدن الصحابة حتى وقتنا الحاضر، قالوا الآية ليست منسوخة، والآية تعامل هكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عاملوا هؤلاء الكفار بالتالي: إذا لم تذكر يذكر قتل الأسير أو استرقاقه هنا في هذه الآية، فالرسول صلى الله عليه وسلم قتل بنفسه في غزوة بدر أسرى، وأسرى النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معايط. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من على أثاثة ابن أثال سيد اليمامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في أحواله فعل هذه الأشياء، قتل الأسير ومن ومفداة، والصحابة من بعد فعلوا أيضا ذلك. يعني إذن عندما تقول إن قتل الأسير ليس موجودا في نص الآية، نعم هو ليس موجودا في نص الآية، ولكن طب ما هو آية الرجم، الرجم، رجم المحصن الزاني المؤمن، هذا ليس موجود، لا يوجد آية منصوصة في القرآن على الرجم، ولكن الرسول هو الذي رجم الغامدية وماعزا ما ورأى ورجم قال للمرأة أما أرسل عندما أرسل عبد الله بن أنيس يرجم المرأة التي خانت زوجها. فإذا هذا حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طبق الرجم، ورغم أن الآية ليست موجودة في سورة النور ولا في سورة الأحزاب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الرسول يفسر لنا ما يجمل في القرآن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرأي الإمام الشافعي وبعض الرأي الجمهور، قالوا الإمام مخير في الأسير، يعني إذا أسر أسير حرب، أسير حرب وليس واحد أنت تقبض عليه وتعتقله. قال بالك واحد يروح يخطف لي واحد وكله أنا مخير في الأربع أشياء، هذا اسمه خطف وبلطاجة، اسمها بلطاجة يعني. ولكن أنا منتكلم عن الأسرى في الحرب، أسرى في الحرب في معركة يعني، الأسرى في الحرب. قال الإمام مخير، السلطان الخليفة أي شيء مخير، إما أن يقتل الأسير وإما أن يمن عليه لمصلحة وإما أن يقبل المفاداة بالتبادل. ربما عندهم أسرى، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا عندما أسر أحد في أحد الحلفاء للقريش، ثم كانوا أسروا أسيرين من المسلمين ففاداه بالأسيرين، عادي قال اطلقوا أسيرين ونحن نعطيكم الأسير. المبادلة هذه يجوز، ويجوز بعوض إنك تأخذ عليه مالا كبيرا لمصلحة المسلمون يرونها، أو الاسترقاق، أو يعني إما تمن عليه بدون مقابل لمصلحة معينة أيضا، وإما تسترقه يعني يصير عبدا، يصير عبدا، وإما أن تقتله، وإما أن المفاداة. وهذا كان يحدث، المفاداة كثيرا كانت تحدث، لأن عندما كان يشتبك المسلمون مع الروم ومع القوات التي في ذلك الزمان، وكانوا يشتبكون حتى بعد ذلك من الصحابة والتابعين والخلفاء وكل هؤلاء، كانوا أيضا هم يأسرون من المسلمين، والمسلمون عندهم أسرى أيضا من الكفار، فكانوا يتبادلون هنا. فلو قلت على رأي بعض الفقهاء الذين قالوا قديما لا يجوز المفاداة نهائيا، لا طب وأنا ما محرر ما هؤلاء عندهم أسرى من النساء وعندك أسرى رجال، فبعض الفقهاء لما رأى أن الموضوع النساء هذا صعب قال يجوز في النساء وليس في الرجال. طب ما الذي جعلك تفرق هكذا؟ هذه نفس مؤمنة، لماذا أنت عندك إمكانية تعطيهم هذا الأسير في مقابل هؤلاء الأسرى؟ ما هي المشكلة؟ تنقذ هؤلاء المؤمنين من بطش هؤلاء ومن العبودية، هم سيسترقونه أيضا، سيروا عبدا يخدم الخنازير. إذن هذا هو الرأي هنا، رأي الجمهور ورأي أن رأي معظم العلماء الأمة أن الآية ليست منسوخة، وأن الإمام مخير إما بالقتل أو للأسير، في الأسير إما بالقتل يقتل الأسير له حق ذلك وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما بالمن عليه. طبعا بعض الفقهاء الفقه الانبطاحي في الواقع يعني ينبشون في الماضي في أي شيء لعلهم يجدون شيئا يبرر لتبرير ذلك أمام الكفر، يقول لك لا لا لا هناك آراء، ويتبنون الرأي الشاذ. يعني طب الرسول فعل، يعني هل تتبرؤون من فعل الرسول؟ لما الرسول قتل أسيرا في يده والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معاذ، ولما دخل الكعبة ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من على أهل مكة، ولكنه استثنى كبار المجرمين فيها، قال لو هؤلاء لو كانوا متعلقين بستائر الكعبة فاقتلوهم. ولذلك جاءه الرجل وقال ابن خطل يا رسول الله متعلق بأستار الكعبة، عشان كانوا يهابون يعني قتل العائز بالكعبة، فقال اذهب فاقتله، فذهب فقتله. فإذا هذه الإسلام هذا ليس عبارة عن من صفعك على يدك على خدك الأيمن فانبطح له، ما دائما يذكرون آيات الرحمة وينسون آيات العذاب، يا دائما ربنا غفور رحيم، طب ما هو جبار، ما هو قوي، ما هو منتقم، لا هو أنت بتذكر صفة من صفات رب الله سبحانه وتعالى الرحمة والغفران، ربنا عفو غفور رحيم، طب وبعدين ما هو أصلا الجبار المنتقم نفس الصفة، لابد في توازن. فإذن فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم. قالوا هذه الآية ناسخة. طبعا العلماء قالوا إنها ليست ناسخة وإنها بتتكلم عن قضية أخرى، وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في سورة تفسير سورة براءة قديما حوالي 50 مشهدا تقريبا. على أي حال، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. تضع الحرب أوزارها، يعني إيش تضع الحرب أوزارها؟ هذه العلماء تكلموا فيها. نحن نقول هذا وزير، هذا الوزير، الوزير لماذا سمي وزيرا؟ زمان يطلق عليه الوزير لأنه يتحمل، يحمل أعباء الدولة، أعباء المملكة، أعباء الإمارة عن الملك أو عن الأمير. إذن فهو وزير يحمل، وذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل، والوزر حمل الأثقال الشديد على ظهرك كأنها شيء. ولذلك ناس يأتون بأوزارهم يوم القيامة كأنهم يحمل قربا من الأوزار على إيه؟ على كتفيه، على ظهري هكذا. فحتى تضع الحرب أوزارها، معناها قالوا حتى تضع الحرب أوزارها، معناها حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، يعني الجهاد مقائم لا يجوز أن تبطله مهما كان، حتى تضع الحرب أوزارها. وقال الحافظ ابن كثير هم استنبطوا ذلك، أخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. فقال هم استنبطوها من هنا. وبعضهم قال حتى تقاتلوا حتى ينتهي الشرك، يعني حتى تضع الحرب أوزارها حتى ينتهي الشرك من قوله تعالى، كانوا مستنبطوها من قوله تعالى: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ومنهم من قال الوزر بمعنها هذه أوزار الكفار، حتى تضع الأوزار الكفار انتهت وضعت ووضعت خلاص انتهت. وبعدهم قال حتى يعود الجميع إلى الطاعة لله، يتحملون هذا فإنهم يتوبون جميعا إلى حتى يتوبوا جميعا إلى الله. هي الشاهد في هذا الناس بتفهمها حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تنتهي المعركة ونتكلم فيما بعد. هذا هو المفهوم الظاهر، ولكن المفهوم أوسع من ذلك، الهدف منه حتى تظل راية ذروة سنام الإسلام إلى قيام الساعة. حتى وإن كنت ضعيفا، نعم ضعيف الآن، تقوى وعدوا لو ما استطعتم من قوة، هذا هو. لكن ماذا بعد ذلك؟ حتى تضع الحرب أوزارها. ولكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا الأمر الهام في هذه الآية: حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله. ذلك، انتبه لذلك، هذه إشارة. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي ولو شاء الله لانتصر، أي انتقم من الكفار بعقوبة من عندي هو لا دخل لكم بها، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا بد من الاختبار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إذا لابد من الابتلاء. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لابد من الابتلاء. فالله سبحانه قادر، هو يقول لهم ذلك ولو يشاء الله لانتقم منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتقم من أمريكا، وانتقم من الملحدين ومن الكفار ومن الذين يحاربون الإسلام، ولو انتقم من الهنود والهندوس، وانتقم من كل هؤلاء ربك سبحانه وتعالى. لكن الله يريد أن تنصروا دينهم، دينه، أن يكون النصر بيد أيديكم أنتم، أن يتحقق النصر بأيديكم أنتم، لأن الله أعد لكم جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة أعدت خاصة الذين يتعبون، لا يريدوا تنابلة، لا يريدوا كسالة. إيش إننا تخيل الناس كل آمنا يا رب نحن مؤمنون موحدون، طيب خلاص تأتي صاعقة تأخذ لك أمريكا، وزلزال يأخذ روسيا، وطوفان يأخذ الصين، ونحن نكون سعداء، والناس تقعد يا رب أهلك السيسي، يروح السيسي يخرج في زينته فتبتلع الأرض، والناس فرحان وهم عصاة وهم يحاربون الإسلام. هم شعوب، أنا بحكي على الحجوم، شعوب أصلا مستأنسة مستنواقة أصلا، هي لا تخدم دينها لا تنصر دينها، كيف يتنزل نصر الله سبحانه؟ أي نعم، أنت تبذل وسعك، اتقوا الله ما استطعتم، تعد العدة، تفعل ما تشاء ما تستطيع، ثم يأتي رب الله يعوضك وينزل عليك النصر هنا. أما تكون تنابل والناس عصاه ويحادون الله ويفوقون على الطواغيت هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لكن طب ما هو لو حدثت مواجهة أكيد المؤمنون سيقتلون، أكيد في عدد كبير من المؤمنين سيقتلون ويموتون ويدمرون، إذن هؤلاء الذين سيقتلون ما مصيرهم؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يبطل أعمالهم، لن يبطلها مثل إيه؟ مثل الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، لكن هؤلاء لن يبطل أعمالهم. ماذا سيحدث لهم؟ سيهديهم ويصلح، لاحظ مرة أخرى، ويصلح بالهم، أبال مرتاح، شأنه مرتاح، مرتاح مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تقل هذه الآية وأنت عاص، لا تقل هذه الآية وأنت مقصر في صلاتك وطاعاتك وبر والديك، لا تقل هذه الآية، تقول الحمد لله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنا قلبي عامر. عامر بماذا؟ ولو كان قلبك عامرا لواظبت على الصلوات ولا انتهيت عن المنكرات ولا اتبعت الأوامر، أوامر ربك، فإذا قلبك سيكون مطمئنا. أما مجرد الدعوة هذه للذي يؤدي فرائض الله، هذه الذي يلتزم بالأوامر والنواهي، نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللي هو يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقال في الحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه، يقال إنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن خلص المؤمنون من النار، تخيل زحزحوا يعني من النار، فيقفون في بقنطرة بين النار والجنة، فيقضى بينهم في خصومات الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بالدخول في الجنة. قيل أنهم ممكن ربما هم أصحاب الأعراف، يعني في الناس اللي بينهم مشاكل في الدنيا هم يستحقون خلاص، لكن يقضى بينهم الخصومات التي كانت في الدنيا بعد أن يهذبوا، يهذبوا الإيمان وخلاص المعاصي كل أشواء الدنيا، يعني يعدونهم ليكونوا أهل استقبال للجنة، فيدخل فيؤذن لهم، والذي نفسي بيده إن الواحد منهم الذي يدخل لا أهدى ببيته، ببيته في الجنة منه في الدنيا، هو داخل وعارف وكأنه كل التابعون، وكأنه كان يعرف، كان ساكنا في نفس هذا البيت، يدخل الجنة وعارف البيت فين، هو لم يدخلها أصلا، ولكن الله سبحانه وتعالى عرفها لهم، جعلهم يهتدون إلى الجنة. هذا لمن؟ للذين قتلوا في سبيل الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا منهم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك ما يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا من المشهد الثاني من تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والآن نعلق تعليقات سريعة على ما حدث في العالم الإسلامي، خاصة آخر شيء الهند. حتى أنت يا بروتس، حتى عباد العجول والبقر، عباد العجول، هناك أسد، وأسد الله يبكيها العرين، هؤلاء فعلوا في أسام قديما، حتى قال الشاعر: وفي آسام قد سملت عيون، وفي آسام قد بقرت بطون، أعباد العجول هناك أسد، وأسد الله يبكيها العرين. هؤلاء كل حقبة معينة فترة دائما، هؤلاء الهندوس ومعهم طبعا السيخ وكل هذه العبابيد الشيطان، هؤلاء دائما العنصر الضعيف عندهم هؤلاء المسلمون. المسلمون حوالي 300 مليون، يعني يمكن بقدر الدول العربية مجتمعة هناك المسلمون في الهند. وطبعا ورغم ذلك طبعا الهند الحكومة دودي وبودي ده ولا اسمه ايش هذا المجرم هذا الخبيث على شكل ترامب، هؤلاء يقللون دائما من المسلمين. ما الذي جرأهم؟ لأنهم وجدوا أمامهم أمة من النعاج، وجدوا أمامهم حكاما مخصيين، مخصيين فكريا وعقديا في كل شيء. فلماذا لا يستمرئون في تعذيب وإذلال المسلمين؟ فهل كنت يعني تتوقع يعني من ابن سلمان أن ينتصر للمسلمين مثلا ويدافع عنهم ويندد بجريمة الهند؟ كان هو نفسه أعطى لهذا المجرم رئيس الوزراء الهندي هذا منحهم 100 مليار دولار، الرجل كان مندهش بعد قصة خاشوجي، هذا الرجل 100 مليار كله هذه استثمارات ضعها في المكان السيادي عندكم ولا اسمها ايه الصندوق السيادي، خلاص عادي رشوة يعني. فتخيلوا لك هؤلاء، لأنه لا يوجد من يحاسبهم هناك. من الذي سيحاسب ابن سلمان أو حاسب سلمان؟ أقول لك أنتم عبيد إحساناتنا، بيتكلم الشعب هذا عبيد إحساناته، وأنت ومالك يملكك الحاكم. هذه هي في كل الدول العربية من المغرب لأندونيسيا، كل الدول الممالك والجمهوريات كلها صارت جملوكية كما يقولون. فمن الذي سينتصر؟ ابن زايد، أنا بتكلم عن المحميات النفطوية، النفطوي بصفة خاصة، لأنهم هم اللي عندهم المال، ممكن الضغط من ناحية المقاطعة، مقاطعة أقل شيء المقاطعة الاقتصادية. أنا لا أصل إلى موضوع أن هم سحب قنصل، سحب سفير، هم جماعة مخصيون يا جماعة، مخصيون والله، مخصيون بمعنى الإخصاء الفكري فعلا، إخصاء عقيدي فعلا، شواذ في كل شيء. فكيف أنا بقول على الأقل طيب الأموال هذه، هل تظن أن ابن سلمان ابن زايد عدو الإسلام والمسلمين في كل مكان، الذي يحارب الإسلام والمسلمين في أفريقيا وفي آسيا وحاربها في في في كل حتى في أوروبا يحرض عليهم وغير ذلك، هل تظن أنه سيدافع عن المسلمين؟ إذا كان هو بيبني لهم معابد في جزيرة العرب، بيبني لهم عندهم في الإمارات التي لا يوجد فيها أصلا، طب أصل السكان ليسوا هندوسا وليسوا عندهم هذه الديانات، يعني لا توجد أصلا. وعندك في دول الخليج كل واحد عمال يتقرب، إما يعمل معبد للسيخ أو للهندوس أو للكنيسة، أكبر كنيسة وأضخم، مش عارف، كل ده في دول الخليج بدون استثناء. طب ما هو ومن الذي وأكبر تجارة موجودة مع الهند، تجارة في كل شيء مع الهند من كل دول الخليج، ليس الخليج الواحدة، كل الدول بما فيها مصر والمغرب والجزائر كله على حسب قدراتي يعني. طب أنتم أيها المسلمون يعني ألا تستحون؟ الناس عمالة تحرق المسلمين، لا في بورما نافعين، في بورما التي ليست الصين، يعني الصين ضخمة وكبيرة وكل يعني بتخافوا منها، طب بورما لا قيمة لها، دويلة يعني ليست بالضخامة اللي انتم التي تتصورونها. حتى هؤلاء حكام بورما يسرحون ويمرحون في دول الخليج وفي دول الإمارات بصفة خاصة. قلعة ألماوت موجودة، قلعة ألماوت، دولة الإمارات المتحدة على الإسلام هذه هي قلعة ألماوت، وفي قلاع أخرى، قلعة ألماوت في دول الخليج كل واحدة منهم قلعة، في مصر دي هذه قلعة ألماوت، كل دول هذه معها قلاع لخدمة قوى الاستكبار العالمي، هذه ليس لخدمة شعوب أصلا. فالهند يا ما فعلت وزبحت و 4 ملايين من 2018 منذ 3 سنوات ماذا فعل العالم لما عندما 4 ملايين سحبت منهم الجنسية وهجرتهم من بلادهم؟ ها ماذا فعل هؤلاء؟ هل سحبوا أو الدولة الوحيدة التي نددت حاليا بالذي يحدث كانت هي باكستان، نددت لا تستفعل، لا يوجد، مع أن ده عدو، يعني الهند هي عدو أصيل عنده، فنددوا. لكن هل فعلت بنغلاديش اندونيسيا؟ أنا بقول لك طب ولماذا بنغلاديش؟ وبعضهم يقترح أنها يعني تستوعب وستستقطب المعارضة يعني من المسلمين الفارين لتهديد الهند بذلك. من الذي وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا سدى الناقصات؟ كيف يا رجل فقد الشيء لا يعطيه؟ البنغلاديش، بنغلاديش هذه أصلا حكومة مجرمة علمانية موالية للهند أصلا ضد باكستان حتى، وهي التي أعدمت العلماء الذين كانوا رافضين الانفصال 72. هذه التي أعدمتهم، أعدمت الشيوخ وعلماء الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت من البنغول، من بنغلاديش. هل هؤلاء كانوا يضيقون ويتاجرون بمسلمي بورما اللي هي ميانمار؟ هم عدد كبير، مع أنهم يأخذون من الأمم المتحدة، يأخذون أموالا طائلة من الأمم المتحدة، ورغم ذلك يضيقون عليهم ويذلونهم، وأحيانا يردوهم إلى هذه إلى الحريق وإلى الذبح والقتل. بورما لم يستطع المسلمون في العالم أن ينقذوا المسلمين في بورما، فهل يستطيعون مع الهند اللي هي الدولة الكبيرة اللي هي ثاني دولة في الحجم في العالم بعد الصين؟ طبعا هذه الهند عبارة عن شيء منفوش ولا لي قيمة. ذكرهم قديما مونتسكيو في روح القوانين، فليعرف، كان يقول عن الرجل، عن الرجل فقط الأوروبي الأبيض، طبعا هو كان رجلا عنصريا قبل فوكوياما وفكر هنتينغتون وكل هؤلاء الأساطين الفلاسفة المعاصرين المجرمين، هؤلاء العنصريون جدا الذين يعتقدون بعلو الجنس الأبيض، وخاصة طبعا هو الجنس الأبيض وليس أي أبيض، جنس الإنجيلي، وأحيانا يقولوا أحدهم يقول لك يدخل الكاثوليك معهم لكن غالبا الإنجيلي. هذا الرجل، هذا المجرم الفيلسوف الشهير كان يقول عنهم هكذا: الجندي الواحد منا من الغربي يدخل يقتل واحد 100 من الهنود من غير أي شيء، من غير، كانت القرية تستسلم له. هو بيتكلم على بيقول إن عندهم فلسفة معينة، عدم المقاومة وغير ذلك، إلا من الذي كان يقاومهم؟ هم المسلمون، الذي دوخ البريطانيين وأذل البريطانيين، لأن الهند في تلك الفترة كانت تحت قبضة المسلمين، ونتكلمنا في التاريخ كانت في ذلك الوقت تحت قبضة، ولكن كان المسلمون ضعفوا، وكان في آخر أيام الدولة التيمورية كانوا عبارة عن مغول أو تتريد، ثم تسننوا فيما بعد، ولكن بعد ذلك كلهم كانوا يستسلمون. عبابيت المسلمون وحدهم هم الذين أدبوا هؤلاء الهندوس في التاريخ، وهؤلاء البوذيين. وأنا حكيت لكم ولي خطب هنا، ما حكيت عن الدولة الغورية قريبا، الدولة الغورية شهاب الدين الغوري كان كسحهم كزحا. قل عارف مملكة الغورية أفغانستان، هو أصلا من وسط أفغانستان، هذا من بلشتون، هو أصل السلطان الغوري المتوفى سنة 602 هجرية. هذا يعني بعد طبعا السلطان محمود بن سبكتكين في الدولة الغزنوية، هذا كان يملك مملكة من عند حدود الصين لأفغانستان، واجتاح السند والهند، ودخل على كل البنغال وحوض خليج البنغال وكل هذا، وكانت المنطقة هذه بين البوذ والهندوس، وفي إحدى الغزوات أكثر من 1000 فيل غنمهم المسلمون منه، وكانوا يأتون بالأعداد جرارة، المسلمون هم الذين أذلوهم. السلطان محمود الغزنوي 17 معركة في الهند لوحده اللي قبله، متوفى سنة 421 هجرية في الدولة الغزنوية، أيضا أصله من أفغانستان. السلطان محمود الغزنوي الذي كان إيران كلها بما فيها عندك، كنت داخل على الهند والصين وكل هذا، كل هذه البلاد كانت تحت قبضتي، ها؟ كل ذلك 17 معركة، كل جميع القلاع والأصنام كلها أخذها. شوف كانت عندهم حصون في جبال، في أعلى الجبال، فكان المسلمون يستولون عليها. ثم جاء بعد عصر الدولة الغورية من بعد 601 للأسف الشديد، المسلمون نعم كانوا يحكمون ولكن كانوا ضعافا، وتركوا هؤلاء الهندوس في مصالحات وعلى عبادتهم، فضاعت البلاد المسلمين وصاروا يأخذونها بعد ذلك بعد قرون يعني، وليس بكل هذه. لكن الذي كان يؤدبهم، لكن فعلا أعباد العجول هناك أسد، وأسد الله يبكيها العرين، لا يوجد رجال، الأسد في عرينها، الأسد مغلقة، في ناس محبوسة، ناس مقيدة مطاردة التي تستطيع تأديب هؤلاء الهندوس. وبعدين انت ايش ماذا تروح عندك محل موجود، دكان يا سيدي او شركة موجود فيها بضائع هندية واخرى بضائع في باكستانية، ما تروح تشتري من الباكستان، ما اشتري من البنغول، اشتري من هذه الدول يعني، ما فيها نفس البهارات وفيها نفس الأشياء التي تريدها. لماذا تشتري وتكثر؟ مثل ما نقول في مقاطعة بضائع الفرنسيس، نفس القصة مع هؤلاء. ابدأ بنفسك، حتى قل لن تؤثر، لن تؤثر، لكن اعذار إلى الله، الله يجيرك على هذا، انت فعلت ما تستطيع. إذن هذا هو الذي المراد، انك تفعل ما تستطيع لعل الناس يقتدون بك. لما عندما آخر حاجة هي الحادثة هذه، تخيل صحفي يأتي وهو بيصور، مفترض رجل أمين، يضرب الرجل مات انتهى، يأتي ويضربوه والشرطة تضرب، ثم ذلك يحرقونه على مرأة والشرطة تشارك، وعلى مرأة ومسمع العالم بأسره، الفيديو كمنتشر في العالم، لم يخرج دكاكين حقوق الإنسان الغربي ها، ولم يخرج بايدن ولا الأمين العام للأمم المتحدة ولا غيره ينددون بهذه. حدث في اليونان أيضا عندما ضربوا واحدة سورية، الصحفية شاركت أيضا نفس القصة، لا ينددون إلا إذا كان المسلم هو الذي مثلا ارتكب هذه الجريمة. تخيل لو أن مسلما فعل ذلك، أو أن صحفيا مسلما حتى لو كان عربيدا سكيرا وفعل هذه الفعلة الشنعاء وضرب ميتا، ماذا الإسلام دين الإرهاب، ويستحضرون إرهاب الإسلام دين كدين يحاربونه. هذه هي الحضارة. الله سبحانه وتعالى يعطينا نماذج دروسا عبرا بأن هذا الدين هو الدين الذي سيستطيع أن يبتلع هذه الحضارة الزائفة، هو الذي كشفها وكشف زيفها وكشف خداعها للجماهير وللشعوب حتى لعوامهم. هؤلاء مجرمون جشعون لا يؤيدون إلا المستبدين في الأرض. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب هذه الأمة من الغموم والهموم والأحزان. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. همومك يا أخ الإسلام كبرى، كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا تحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد، نحن الذين نغزى. فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشارع جهاد الدافع، أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء، لا، هنا في أولويات. إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية، وهو يقول لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون حفنة من الحكام، هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب. المجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إذا لا تزال موجودة، ابحث عنها زمان، فهم من الخسة بمكان، بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا، وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. نسير فلا خطى يترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد. نسير فلا خطى يترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد.